نستمع من هذه القصائد إلى قصيدة لو صرت من سقم شبيه سواك، شعر صفي الدين الحلي، مقام جهار كاه، غناء الشيخ محمود صبح. I'm ولا